هذا أيها الإخوة هو الشريط 16 من شرح كتاب قطر الندى. نتبع بشرا يعني من جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة أولى، واحدا صفة ثانية. طيب جملة نتبعه لا محل لها من إعراب تفسيريه. طيب هل يجوز الرفع؟ ها يجوز الرفع إن كان أحدا من القراء قرأ بالرفع، إن كان أحدا من القراء قرأ بالرفع فالرفع جائز. ولا أذكر الآن ما على بالي يعني أن أحدا من القراء السبعة قرأ بالرفع، إنما قرأوا بالنص. وما زيدا رأيته مثله تماما. ما النافية يغلب أن يليها الفعل، لكن انتبهوا المعنى قولنا يغلب أن يليها الفعل، المقصود إذا كان في جملتها، إذا كان في جملتها. أما لو أما مثل قولك ما زيد قائمة، هل هذا مرجوح المثال لأنه ما ولي الفعل؟ لا. ليش؟ لأن أصل الجملة ما فيها فعل. واضح يا إخوان؟ إذا معنى قولنا يغلب أن يليها الفعل يعني إذا كان الفعل في جملتها. إذا الجملة فيها فعل الآن، في فعل، فماذا نعمل؟ نرجح النص لأجل أن نقدر فعلا بعدما، مثل ما تقدم همزة الاستفهام تماما. إيش يصير التقدير؟ ما رأيت زيدا، يعني زيدا مفعول لفعل محذوف وجوبا لتفسيره المذكور. إيش التقدير؟ ما رأيت زيدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا فيما مضى أن المشغول عنه يجوز فيه الرفع والنصب، والنصب أرجح، ويجوز الرفع والنصب، والرفع أرجح، ويجوز الوجهان على حد سواء، ويجب النص ويجب الرفع. هذه أحوال المشغول عنه. وابن هشام ذكر هذه الأحوال. ترجح النص مر علينا في الجلسة الماضية، وأنه يترجح النص إذا وقع المشغول عنه قبل فعل دال على الطلب، وإذا وقع قبل المشغول عنه عاطف، وبعد وقبل العاطف جملة صدرها فعل وعجزها اسم، اللي جملة فعلية. هذا الثانية. والثالثة إذا وقع المشغول عنه بعد أداة يغلب أن يقع بعدها الفعل. فهذه ثلاث مسائل يترجح فيها النص. ثم انتقل إلى وجوب النص فقال: ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرم، وهلا زيدا أكرمته لوجوبه. الضمير لوجوبه، ها؟ إيش يجب وبعدين قال لوجوبه؟ انظروا إلى المتن. أنتم عرفتم يعني سمعتم العبارة؟ قال إيش؟ ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرم، وهلا زيدا أكرمته لوجوبه. إذا قلنا لوجوب النص يصير تكرار، لأنه إيش معنى ويجب؟ ما الذي يجب؟ النص. وهل المعنى ويجب النصب لوجوب النصب أو ويجب النصب لوجوب الاشتغال؟ الضمير يا إخوان يعود على الفعل، ما هي العبارة اللي قبله لغلبة الفعل؟ ها؟ اللي قبله لغلبة الفعل. إذن يصير المعنى ويجب النصب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته لوجوب الفعل. إيش لوجوب الفعل؟ يعني لوجوب الإتيان بالفعل في مثل هذا التركيب، كذا لوجوب الإتيان بالفعل في مثل هذا التركيب. اتضح لكم الضمير؟ اي نعم، بعد إن. طيب، متى يجب النص للمشغول عنه؟ إذا وقع بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال. والأدوات التي تختص بالدخول على الأفعال منها أدوات الشرط، ومعلوم أن أدوات الشرط من الأدوات التي لا تدخل إلا على الفعل، إلا على الفعل. فإن دخلت على الفعل في الظاهر فالأمر واضح، ها؟ مثل لو قلت نعم إن أطعت ربك أثابك، هنا وليها الفعل فالأمر ظاهر، وإما وليها الفعل فإنه يقدر الفعل، يقدر الفعل لأجل أن تدخل الأداة على فعل. ففي المثال الذي معنا إن زيدا لقيته فأكرم، يجب نصب زيدا. لماذا؟ لأننا إذا نصبناه سنقدر فعلا محذوفا، وإذا قدرنا فعلا محذوفا تكون الأداة قد دخلت على فعل. إذن هل الفعل واجب في هذا التركيب أو لا؟ واجب. هذا معنى قول ابن هشام أنه يجب النص لوجوب إيه؟ الفعل. واضح؟ يعني لوجوب الإتيان بالفعل. وعلى هذا تقول في الإعراب إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور، والتقدير إن لقيت زيدا، دخلت الآن أداة الشرط على فعل إن لقيت زيدا. لقيته، لقي فعل ماض والتاء فاعل والها مفعول، والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها مفسرة، لأنها مفسرة. فأكرمه ألف واقعة في جواب الشرط، وأكرم فعل أمر مبني على السكون، مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والها مفعول، والجملة في محل جزم جواب الشرط. إذن وجد نصب المشغول عنه هنا لأنه وقع بعد أداة يجب أن يقع بعدها الفعل. من الأدوات التي يجب أن يقع بعدها الفعل أدوات التحضيض وأدوات العرض، وقد مثل المصنف لأدوات التحضيض مثل هلا. فهلا أداة تحضيض، والتحضيض معناه طلب الفعل بقوة أو طلب الفعل بشدة، هذا معنى التحضيض. والعرض طلب الفعل برفق، العرض طلب الفعل برفق. فإذا قيل مثلا هلا زرت عمك، هذا ايه؟ تحضير، معناه طلب الزيارة بقوة، بقوة. وإذا جاءت ضيف وقلت ألا تأكل، هذا عرض، لأنه طلب الفعل برفق. ومن قول الله تعالى في قصة إبراهيم قال ألا تأكلون. المقصود أن أدوات التحضير وأدوات العرض لا يقع بعدها إلا الفعل، فإن وليها اسم يقدر له، يقدر له الفعل. فهنا هلا زيدا، هلا زيدا، هلا أداة تحضير حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زيدا مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا التقدير هلا أكرمت زيدا، وجملة أكرمته مفسرة لا محل لها من الإعراب، انتهى الوجوب وجوب النصب. قال ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه. الضمير هنا نفس الضمير السابق، الامتناع ايش؟ امتناع الفعل. ليه؟ زيد اللي هو مسؤول عنه وقع بعد إذا، وإذا هذه تسمى إذا الفجائية لأنها تدل على المباغتة والمفاجأة. خرجت فإذا زيد يضربه عمر، إذن إذا هنا فجائية، إذا الفجائية لا يليها إلا الاسم، لا يليها إلا الاسم. إذن هل يمكن تقدير الفعل هنا بعد إذا أو يمتنع؟ يمتنع. هذا معنى قول ابن هشام أنه يجب الرفع في نحوي. إيش الضابط للمسألة هذه؟ نقول يجب الرفع إذا وقع المشغول عنه بعد إذا الفجائية، إذا وقع المشغول عنه بعد إذا الفجائية. طيب لماذا لا يجوز النصب؟ لأنني لو نصبت لقدرت فعلا، على ما تقدم، لو نصبت لقدرت فعلا، وما الذي يترتب على تقدير الفعل؟ تدخل إذا على فعل، تدخل إذا على فعل، وهذا ممتنع. وأرجو أن يكون اتضح الآن قول ابن هشام لامتناعه، يعني لامتناع الفعل بعد الإذا. وأنت لو نصبت يأتي الفعل، إذا ترفع لئلا يأتي الفعل. أنت عند عتيبي إيش معنى الامتناع؟ أي لأن إذا ما يليها إلا الاسم. إذا متى يجب الرفع في المشغول عنه؟ إذا وقع بعد إذا الفجائية. التعليل لأن إذا الفجائية لا تدخل إلا على الاسم، فلكي تحافظ على مكانة إذا الفجائية ترفع المشغول عام لأجل أن يعرب مبتدأ، أقول لأجل أن يعرب مبتدأ. ولو نصبت لقدرت فعلا فتدخل إذا على الفعل، وهذا ممتنع كما قال ابن هشام. وإذا الفجائية فيها خلاف بين النحويين، هل هي حرف أو اسم؟ ولكن الأيسر لكم في هذا المقام أن نعتبرها حرفا، فنقول خرجت فعل وفاعل والفاء استئنافية، وإذا فجائية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زيد مبتدأ يضربه، يضرب فعل مضارع، والها مفعول، وعمر فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ وهو زيد. وقد نازع كثير من النحويين كون هذه المسألة من باب الاستغلال، وجزم جماعة من النحويين بأن الرفع ليس من باب الاشتغال، لأن الاشتغال ضابط كما علمتم في الدرس الماضي أنه لو جرب الفعل من الضمير لعمل في الاسم السابق، لعمل في الاسم السابق. ولو جردنا الفعل يضرب من الضمير هل يمكن أن يعمل في الاسم السابق؟ ما يمكن. يعني المثال اللي ذكرنا، لو قلت مثلا الضيف، الضيف بالرفع أكرمته، أو الضيف بالنصب أكرمته، هنا الفعل أكرم ما يستطيع يعمل بالاسم السابق بسبب عمله بالضمير، لكن لو جردته من الضمير يجوز أن تقول الضيف أكرمته على أنه مفعول مقدم، يجوز. إذا لو جرد من الضمير عمل في الاسم السابق، هذا هو ضابط الاشتغال، ولهذا سمي بالاشتغال. لكن هذه الصورة التي معنا هل يمكن فيها هذا الضابط؟ ما يمكن، لأني لو أني صلطت الفعل يضرب على زيد صار معنى هذا أن إذا دخلت على فعل، أن معنى هذا أن إذا دخلت على فعل. ولهذا يقرر جمع من النحويين ومنهم ابن هشام على أن هذا الضابط ليس من باب الاشتغال. قال ويستويان ماذا؟ النص والرفع في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته للتكافؤ، للتكافؤ. ها؟ الجملة هذه تحتاج إلى تحليل، تنظرون للمتن للكتاب. الجملة الأولى زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، هذه الجملة صدرها اسم اللي هو زيد، وعدها جملة، ولهذا زيد قام أبوه جملتان، جملة كبرى وفي حيزها جملة صغرى. يعني دائما يا إخوان خبر المبتدأ، خبر المبتدأ إذا كان جملة فسيكون عندك جملتان، الجملة الكبرى اللي هي المبتدأ والخبر، والجملة الصغرى اللي هي جملة الخبر. إذا أنا الآن عندي جملة اسمية، انتبهوا جيدا، التحليل هذا اللي أقول هو اللي سنحتاجه لبيان التكافؤ، كيف نعرف التكافؤ اللي يقول ابن هشام. الآن عندي جملة اسمية، أين هي؟ زيد مبتدأ وجملة قام أبوه خبر، والجملة إذا كان أولها، إذا كان أولها اسما فيه جملة اسمية، هذه الجملة الاسمية في حيزها جملة فعلية اللي هي جملة الخبر. إذن عندي جملة كبرى وهي الجملة الاسمية، وعندي جملة صغرى اللي هي الجملة الفعلية اللي هي خبر المبتدأ، ولهذا تقول زيد مبتدأ وقام فعل ماض وأبوه فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. طيب لو سألتكم ما الفرق بين الجملة الكبرى والصغرى من ناحية الإعراب بالمثال هذا؟ هذا سؤال لكم هنا. نحن اتضحنا الآن أن عندنا جملتان أو لا، كبرى وصغرى، ما الفرق بين الجملتين من حيث المحل الإعرابي؟ ها؟ ليه؟ سكوتكم هذا ليس بمحمود. ها؟ أنت العامل؟ لا، أنا أسأل عن الجملة، عن الجملتين، ما محلهما من الإعراب؟ ما محلهما من الإعراب؟ هذا السؤال. ها؟ لا تقول كاملة، الاصطلاح اللي أعطيته. لا، الكبرى. إيه. لماذا؟ صحيح كلامه، صحيح كلامه، كلامك صحيح، ليس لها محل من الإعراب لأنها جملة ابتدائية، جملة ابتدائية يا إخوان. لكن يلا لا نتضح لكم المقصود. طيب جملة قام أبوه أنتم ها؟ في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. إذا صار في فرق بينهما، الجملة الكبرى ليس لها محل من الإعراب لأنها جملة ابتدائية، والجملة الصغرى في محل رفع خبر المبتدأ. اتضح لكم الكلام هذا؟ طيب نأتي للاشتغال، ما جينا للاشتغال إلى الآن. الواو عاطفة. عمر هو المشغول عنه، هو المشغول عنه، يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب. لماذا يا ابن هشام يجوز الوجهان على حد سواء؟ قال للتكافؤ. كيف ذلك؟ طيب أن تعرف إذا رفعنا المشغول عنه، دائما يا إخوان إذا رفع المشغول عنه فهو مبتدأ، هذه قاعدة في باب الاشتغال، إذا رفع المشغول عنه فهو مبتدأ. إذا عمر مبتدأ، وجملة أكرمته خبر المبتدأ كذا. طيب إيش نوع الجملة هذه اللي فيها الاشتغال؟ اسمية. طيب هل الجملة السابقة فيها جملة اسمية أعطف عليها؟ ها الجملة السابقة فيها جملة اسمية اللي هي الجملة الكبرى. طيب عطف جملة اسمية على جملة اسمية في تناسب؟ في تناسب، قضينا من الرفع الآن. أعطنا النصب، لو نصبنا عمرا فنصبه على أنه مفعول لفعل محذوف فسروه المذكور أو لا، والتقدير وأكرمت عمرا. طيب أكرمت عمرا بالنصب، هذه جملة اسمية ولا فعلية؟ فعلية. أنا عندي جملة فعلية في الجملة السابقة، عندي جملة فعلية اللي هي الخبر، إذا عطف جملة فعلية على جملة فعلية في تناسب. إذا هل للرفع مزية أو للنصب مزية؟ ما في مزية، لأنك إن رفعت عطفت على جملة اسمية، وإن نصبت عطفت على جملة فعلية. إذا الرفع والنصب جائزان على حد سواء لأنهما متكافئان. ها؟ أما فهمتم؟ مضغوط كلام ابن هشام، مضغوط. الأساليب هذه ما هي موجودة ولا في أوضح المسالك الكتاب الكبير. الأساليب هذه للتكافؤ، لغلبة الفعل، لوجوبه، لامتناعه، هذه ما هي موجودة إلا بالمتون المختصرة هذه. لكن فهمها ها يكون فيه لذة أو لا؟ لحظة، أنتم فهمتم الآن؟ فهمتم كلمة للتكافؤ؟ طيب لعلنا نكمل. قال وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر وأزيد ذهب به. الضمير في قول وليس منه أي من باب الاشتغال. وكل شيء فعلوه في الزبر، نعم، نظرة، نظرة سريعة للآية قد يتبادر لك إن الجملة إن الآية من باب الاشتغال. ليش؟ لأنه تقدم اسم وهو كل، وتأخر عامل وهو فعلوا، وقد اشتغل بالضمير وهو إيه؟ وهو الها. إذن كأن الآية من باب الاشتغال، ومن باب الاشتغال من جهة الصناعة النحوية، لكن من جهة المعنى ليست من باب الاشتغال. ولا بد في باب الاشتغال من أن ينظر إلى المعنى. كيف ذلك؟ ها؟ لاحظوا معي يا إخوان جيدا، إيش معنى الآية وكل شيء فعلوه في الزبر؟ معنى الآية والله أعلم أن كل شيء يفعله هؤلاء مدون وثابت في الزبر، يعني مكتوب عليهم في الزبر، والمراد بالزبر الصحف التي بأيدي الملائكة، هذا هو معنى الآية. هل معنى الآية كل شيء يفعلونه هم أكفاركم خير؟ الآية إيش قبل على أساس ها؟ ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر. فصار الضمير يعود على إيه؟ على المتحدث عنه وهم الكفار. كل شيء فعلوه في الزبر، إيش معنى في الزبر؟ مسجل عليهم ومدون عليهم في الزبر. لو صارت الآية من باب الاشتغال ألا نقول إن كل مفعول لفعل محذوف على قاعدة الاشتغال يفسره المذكور؟ إيش التقدير؟ فعلوا كل شيء في الزبر. وهل هم فعلوا شيئا في الزبر؟ لا يستطيع، هم لا ينالون الزبر ولا يمكن أن تقع الكتب بأيديهم يكتبون ما يريدون. إذا معنى الآية أن جميع أفعالهم وتصرفاتهم مدونة في الزبر. إذا كان هذا هو معنى الآية ما تصير الآية من باب الاشتغال، بل كل مبتدأ وشيء مضاف إليه وجملة فعلوه صفة لكل، أين الخبر؟ في الزبر. الخبر في الزبر، يصير التقدير كل شيء مفعول لهم يعني من أفعالهم فهو ثابت في الزبر أو مدون في الزبر. إذا في الزبر جار ومجرور متعلق محذوف خبر، والتقدير ثابت في الزبر أو مدون في الزبر، أو قل الجار والمجرور هو الخبر بدون تقدير على القول الثاني. أنت فهمت الآن لماذا لم تكن الآية من باب الاشتغال؟ لأن لو كانت الآية من باب الاشتغال لفسد المعنى وتغير المعنى. يصير المعنى إيش؟ أنهم هم يفعلون في الزبر، وهل هم يستطيعون أن يفعلوا في الزبر شيئا؟ لا، لأنهم لا ينالونها. إذا ما معنى الآية؟ أن جميع أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم وتصرفاتهم في الزبر، يعني مدونة في الزبر. وعلى هذا المعنى الأخير لا تكون الآية من باب الاشتغال، بل فعلوه مبتدأ، بل كل مبتدأ وجملة فعلوه صفة وفي الزبر خبر المبتدأ. ولو كانت الآية من باب الاشتغال لصار كل بالنص مفعول لفعل محذوف والتقدير فعلوا كل شيء في الزبر، وهذا ليس هو المراد معنى الآية. هذا معنى قول ابن هشام إن هذه الآية ليست من باب الاشتغال. لماذا؟ لأن المعنى لا يؤيد هذا. طيب ها؟ أي لا، وإذا كانت من باب الاشتغال يصير يعود إلى كل، هو المعنى الثاني. إذا كان لا يعود على كل، معنى هذا أنهم ما فعلوا في الزبر شيئا يعني. نعم، أنهم ما فعلوا في الزبر شيئا يعني. طيب أزيد ذهب به، هذا واضح ليس من باب الاشتغال، لأننا لو جردنا الفعل ذهب من الضمير هل يتسلط على زيد وينصبه؟ ها؟ ايش تقول لو كان ما في ضمير؟ تقول اذهب بزيد ولا لا؟ تقول اذهب بزيد. فالمقصود ان الفعل ذهب مبني للمجهول، فلا يمكن ان يتسلط على زيد لو فرضنا انه جرد من الضمير. لماذا؟ لأن ذهب ما يتعدى إلا بحرف الجر، فكان يجر زيد، يعني لو الضمير ما هو موجود وقلنا أزيد ذهب ما تسلط على زيد، لأن زيد مبتدأ، وهل نائب الفاعل يتقدم؟ حيث نقول بدل ما يكون نائب الفاعل هو الجار والمجرور يصير نائب الفاعل هو زيد المقدم. ليه؟ لأن لو قدمت ذهب على زيد هل أقول ذهب زيد على أنه نائب فاعل؟ ما يصلح. إذن هذا من جهة الصناعة النحوية، والمثال الأول من جهة المعنى، وكلا المثالين ليس من باب الاشتغال. وللمرة الأخيرة المثال الأخير ليس من باب الاشتغال، لأننا لو حذفنا الضمير لم يتسلط الفعل على الاسم السابق. ها؟ أقول لم يتسلط الاسم الفعل على الاسم السابق فينصب، فينصبه، لأنه ما يمكن النصب الحالة دي، لأن الفعل ذهب أو ذهب هل يتعدى إلى المفعول بنفسه أو بحرف الجر؟ بحرف الجر. إذا ليس من باب الاشتغال. طيب ها؟ هذا الكلام أنه ما يتعدى إلى المفعول إلا بحرف الجر، يعني تقول مثلا ذهبت بزيد، ذهب بزيد، ذهب بزيد، فلا ينصب كلمة زيد الموجودة هنا. لو أردنا نسلط الفعل ذهب على كلمة زيد لا بد أن ندخل حرف الجر على كلمة زيد. لا، ما ينصب إلا إذا كان يتعدى إلى مفعولين، المفعول الأول ينوم منادى الفاعل والمفعول الثاني يبقى منصوبا. أما إذا كان الفعل لا ينصب إلا مفعولا واحدا وبني للمجهول فإن هذا المفعول سيتحول إلى نوع الفاعل. وضح لك؟ نعم. ها؟ إلا ويعود على كل شيء فعلوه، يعني كل شيء من أفعالهم، هذا المقصود، كل شيء من أفعالهم. ها تنشطون إلا بالتنازع أو نكتب يا اشتغال؟ ها ما في مانع، يعني نترك له التنازع على أننا إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ التنازع واللي بعده أيضا. عليه بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب في التنازع. التنازع هو توجه عاملين إلى معمول واحد، توجه عاملين إلى معمول واحد، وسمي بالتنازع لأن كل واحد من هذين العاملين يطلب المعمول المتأخر، يطلب المعمول المتأخر. إذا قلت مثلا رأيت مثلا، يعني يريد الفعل يتعدى إلى المفعول بنفسه. إذا قلت مثلا رأيت وأكرمت زيدا، أو تقول مثلا رأيت وسمعت القارئ، خذ المثال الأول. إذا قلت مثلا رأيت وأكرمت زيدا، الآن عندنا عاملان، العامل الأول رأى وقد أخذ الفاعل وهو التاء، والعامل الثاني أكرم وقد أخذ الفاعل وهو التاء. بقينا الآن في كلمة زيد المنصوبة، العامل الأول يطلبها على أنها مفعول به لأجل أن تقول رأيت زيدا، والعامل الثاني يطلبها على أنها مفعول به لأجل أن تقول أكرمت زيدا، فحصل التنازع، ولهذا سمي هذا الباب بباب التنازع. فلمن تكون هذه الكلمة؟ يعني تكون لنصيب الأول أو تكون من نصيب الثاني؟ هذا معنى قولنا في التنازع توجه عاملين إلى معمول واحد، يعني أن كل من العاملين يطلب المعمول المتأخر. هذا هو باب التنازع. لا خلاف بين النحويين في وجوب إعمال واحد من العاملين، في وجوب إعمال واحد من العاملين في الاسم المتأخر، لكن وقع الخلاف بين النحويين في الأولى بالعمل، هل يعمل الأول ويهمل الثاني، أو يهمل الثاني ويعمل الأول؟ هما قولان للنحويين. فابن هشام أشار إلى الخلاف فقال: يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا. أولا، أين التنازع في هذا المثال؟ انتبه جيدا، عندك الفعل الأول ضرب، ضرب أخذ مفعوله وهو الياء، والعامل الثاني ضرب أخذ فاعله وهو التاء. إذن النزاع الآن والتنازع على كلمة زيد، الأول يريده فاعلا، العامل الأول يريده فاعلا، يجب أن تقول إيه؟ ها تقول إيش؟ ضربني زيد، ضربني زيد، ترفعه على الفاعلية. والثاني يريده على أنه مفعول لأجل أن تقول ضربت زيدا، وضربت زيدا. إذا عندنا عاملان، وتمثيل ابن هشام يفيد أنه لا مانع أن يختلف العاملان في المطلوب، يعني يكون العامل الأول يريد الاسم المتأخر مرفوعا مثلا، والعامل الثاني يريد الاسم المتأخر مفعولا. إذن هنا اختلف الطلب، مطلوب الأول مرفوع ومطلوب الثاني منصوب، يعني العامل الأول يريد فاعلا والعامل الثاني يريد مفعولا. طيب، قال: يجوز إعمال الأول، واختاره الكوفيون، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط. نعم، لا خلاف بين النحويين كما قلت لكم في أن المعمول المتأخر يعمل به أحد العاملين، لكن أيهم الذي يعمل؟ البصريون. البصريون قالوا الثاني أولى. لماذا؟ لقربه، لأنه قريب منه. الكوفيون قالوا الأول أولى. لماذا؟ لتقدمه، يعني أن التقدم، أن المتقدم اكتسب قوة بتقدمه، لكن الثاني بالمقابل استفاد قوة بمجاورته للاسم، مجاورته للاسم. طيب، إذا أعملنا واحدا منهما، ما حكم العامل الثاني؟ يهمل، يعني لا يعمل في الاسم الظاهر، ولكن هل يعوض بشيء آخر بدلا من منعه من الاسم الموجود؟ الجواب يعوض بأن يعمل في الضمير، يعني يعمل في الضمير. لكن قولنا أن يعوض يعمل في الضمير هذا ليس على إطلاقه، فلنتأمل. إذا قلت الآن ضربني وضربت زيدا، لو أعملنا الآن الثاني، فهنا عندك زيدا سيكون مفعولا به، لإيش؟ للفعل ضرب. طيب أين فاعل ضربني؟ سيكون ضميرا مستترا تقديره هو ضربني، هو يعود على إيه؟ يعود على زيد، يعود على زيد. طيب لماذا أضمرنا في الأول؟ قال لك لأن الأول يريد عمدة، يريد فاعلا، والفاعل عمدة، والعمدة لا يجوز حذفه، ولهذا نقول إن الفاعل ضمير مستتر، ما نقول إن الفاعل محذوف. انتبه للفرق، النحويون يفرقون بين المحذوف والمستتر، يقولون المستتر كالثابت، المستتر كالثابت. فالمقصود هنا أننا على رأي البصريين أعملنا الثاني في الاسم الظاهر فنصبناه على أنه مفعول به. الأول ماذا يريد؟ يريد فاعلا، نضمر فيه الفاعل. وتعرف أن الفاعل إذا كان ضميرا يعود على، يعني ضمير الغائب أقصد، ما يبرز، لابد أن يستتر، ما يبرز. ولهذا تجد أن النحويين في باب التنازع ما يمثلون للفرق بين المذهبين بالمفرد، يمثلون بالمثنى. ليش؟ لأجل يبرز، لأجل يبرز الضمير، لأجل يبرز الضمير. طيب لو جرينا على رأي الكوفيين ماذا نعمل؟ الأول إيش يكون النطق بالمثال؟ ضربني وضربت زيد، نعم ضربني وضربت زيد، إيش عرف زيد؟ فاعل ضرب اللي هي الأولى. طيب ضرب الثانية ذي أهمل، ومعنى أهمل يعني ما أعمل في الاسم الظاهر، هو يحتاج في الأصل إيش؟ يحتاج مفعولا. طيب هل نأتي بالمفعول ونقول ضربني وضربته زيد كذا النطق، ضربني وضربته زيد، أعملنا العامل الأول في الاسم الظاهر، وأعملنا العامل الثاني في الضمير اللي هو يعود على زيد، ونطقنا بهذا الضمير، نطقنا به. طيب هل يصح النطق بالضمير؟ الجواب نعم يصح أن يذكر الضمير. طيب الضمير هذا فضله ولا عمدة؟ ها فضله ولا لا؟ ما هو عمدة لأنه مفعول به. طيب يعود على متقدم ولا على متأخر؟ متأخر لفظا لا رتبة، لأن زيد هذا ما هو مكانه قبل ضربت، ها؟ أقول ما هو مكانه قبل ضربت لأنه هو فاعل لضرب الأولى ولا لا؟ إذن هو متأخر لفظا ولكنه متقدم رتبة. إذن يصح أننا نأتي بالضمير مع العامل الثاني وإن كان الضمير فضله، وإن كان الضمير فضله. لماذا؟ لأن هذا الضمير وإن عاد على متأخر في اللفظ ولكنه متقدم في الرتبة. طيب التفصيل في هذه المسألة هو أننا نقول هذه قاعدة التنازع، إذا أعملنا الثاني أضمرنا في الأول ضمير الرفع فقط وحذفنا ضمير النصب والجر، وإذا أعملنا الأول أضمرنا في الثاني مطلقا ضمير الرفع والنصب والجر. هذه خلاصة باب التنازع من أوله إلى آخره، هذه القاعدة العامة في باب التنازع. ها، إذا أعملنا الثاني مثل اسم الظاهر، أضمرنا في الأول ضمير الرفع فقط وحذفنا ضمير النصب والجر، وإذا أعملنا الأول في الاسم الظاهر أضمرنا في الثاني مطلقا ضمير النصب والرفع والجر. تعرف أن العامل أي عامل إما أن يحتاج إلى مرفوع وإما أن يحتاج إلى منصوب وإما أن يحتاج إلى مجرور. طيب، نريد الآن أن نصور الكلام على التفصيل الذي ذكرنا. طيب، نبدأ برأي البصريين اللي هو إيه؟ إعمال الثاني، وناتي بالمثنى لأجل أن يبرز الضمير الذي نريد. تقول على رأي البصريين: قام وقعد أخواك. إيش إعراب أخواك؟ فعل لإيش؟ لقعد. إذا أعملنا الثاني في الاسم الظاهر أهملنا الأول. إيش معنى أهملنا الأول؟ يعني لم نعمله في الاسم الظاهر. طيب، الأول اللي هو الفعل قام، ماذا يريد لو سلطناه على أخواك؟ ماذا يريد؟ يريد فاعلا. إذن نأتي بالضمير اللي هو ألف الاثنين في قام، في قام. طيب، يرد علينا إشكال، الضمير هذا يعود على متأخر، متأخر إيه؟ لفظا ورتبة. فالقاعدة أنه ما يجوز يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لكن قالوا إن هذا الضمير يجب ذكره وإن عاد على متأخر لفظا ورتبة لأنه عمد هذا الضمير، لأنه فاعل والفاعل لا يجوز حذفه، يجوز حذفه. طيب، لو قلنا مثلا ضربتهما وقام أخواك، ضربتهما وقام أخواك. الآن الفعل قام يريد أخواك على أنه فاعل، والفعل ضرب على أنه مفعول. طيب، لا زلنا على رأي البصريين، سنعمل الثاني لقربه، نرفع أخواك على الفاعلية لإيش؟ للفعل قام، نرفع على الفاعلية للفعل قام. طيب، الفعل ضرب الأول هل هو يريد فاعلا؟ لا، أتى موجودة اللي هي الفاعل، يريد أخوات مفعولا. إذن هل نأتي بالضمير ونقول ضربتهما وقام أخواك، ونقول إن لها مفعول ضرب اللي هي تعود على أخوات، أو لا يجوز الإتيان بالضمير؟ قالوا لا يجوز الإتيان بالضمير. لماذا؟ لأن هذا الضمير فضلة ويعود على متأخر لفظا ورتبة، والفضلة إذا عاد على متأخر لفظا ورتبة ما يلزم يحذر. ولهذا يجب أن تقول ضربت وقام أخواك، ولا تأتي بالضمير مع العامل الأول. لماذا؟ لأن هذا الضمير فضلة، وإذا أتيت به يلزم أن الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة، وعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة هذا لا يجوز. لكن لماذا أتينا به في السورة الأولى؟ لأنه عمدة فلا يمكن حذفه ولا الاستغناء عنه. هذا تصوير المسألة على رأي البصريين. على رأي الكوفيين ستعمل الأول في الاسم الظاهر، اعكس المثال، فستقول على رأي الكوفيين لأنه عمدة، لكن يحصل الفرق بينهم فيما إذا كان العامل الثاني المهمل يريد مفعولا اللي هو الضمير، فإنك تأتي به على رأي الكوفيين. تقول إيش؟ تقول قام وضربتهما أخواك. إيش أعراب أخواك؟ فاعل لقام. طيب ليش أتينا بمفعول ضرب مع أنه فضلة؟ قال لك لأنه وإن عاد على متأخر في اللفظ فإن أخواك متقدم في الرتبة لأنه فاعل قام. اللي يفهم الكلام هذا، اللي القاعدة هذه، يفهم باب التنازع من أوله إلى آخره، لأن هذا هو، هذه خلاصة باب التنازع. لكن كثيرا ما يشكل على الطلاب تصوير المثال والتخلص من المثال. هل فهمتم هذا الكلام؟ ها؟ والحقيقة المثال هذا يحتاج إلى لوح. ها؟ إيه نعم صحيح. والحقيقة تدريس النحو يستحسن أن يكون موجود فيه لوح، لو ما استعمل دائما، ها؟ يعني لوح هنا على الأرض هنا، ويجينا باب التنازع مجرد ما ألتفت أنا وأوضح. لأن الأمثلة هذه لو كتبت على اللوح وتبين أعمال الأول وأعمال الثاني صارت المسألة واضحة. أو أنتم يعني أرفع من هذا؟ ها؟ ها؟ أي طيب هذا ما فهم سؤال الكلام العام. ها؟ جمالا إذا قلت ضربتهما وقام أخواك، تعرف الآن أننا أعملنا الثاني لأننا رفعنا أخواك على الفاعلية. طيب العامل الأول ماذا يريد؟ يريد مفعولا به، لأن الضمير اللي هو الفاعل موجود ضربته، ولا لا؟ يعني لو سلطنا الآن ضربت على أخواك ألا ينصب على أنه مفعول؟ فتقول ضربت أخويك، إذا نعوض بالضمير. لكن هل يصح الاتيان بالضمير؟ ما يصح الاتيان بالضمير. لماذا؟ لأنك لو قلت ضربتهما وقام أخواك لصار الضمير اللي هو الفضل اللي هو المفعول اللي هو الهاء يعود على أخواك، وأخوات متأخر لفظا ورتبة لأنه فعل القامة، ولا لا؟ فعل القامة إذن متأخر في اللفظ ورتبة، هذا مكانه. لكن لو عكسنا المثال على رأي الكوفيين وقلنا قام وضربتهما أخوات، أنا الآن على رأي الكوفيين أعملت الأول قامة، ولهذا جعلت أخوات فاعلا لقامة. هل يصح أن آتي بمفعول ضرباء؟ يصح. طيب كيف آتي به وهو يعود على متأخر؟ قال لك هذا غير الصورة الأولى، لأن هذا متأخر في اللفظ ولكنه متقدم في الرتبة. أنتم تعرفون كيف متقدم في الرتبة؟ لأن أخوات هو فاعل قامة، أقول هو فاعل قامة كذا، إذن هم تأخر باللفظ لكنه متقدم في الرتبة. وعود الضمير على متقدم في الرتبة ومتأخر في اللفظ هذا جائز في اللغة العربية. واضح؟ إذا صار على كلامنا الآن، سنوضح لكم المسألة أكثر، أن الكوفيين والبصريين يتفقون في صورة في الإضمار، يختلفون في صورة، يتفقون فيما إذا كان العامل المهمل يريد ضميرا مرفوعا ولا لا، ها؟ هذا لابد أن نافي به. ولهذا تقول قام وقعد أخوات، ونعملنا الثاني وأضمرنا في الأول ضمير الرفع اللي هي ألف الاثنين. ها يا إخوان، طيب اعكس، قام وقعد أخوات، هذا على غير الكوفيين، أعملنا الأول في الاسم الظاهر وأتينا بضمير الرفع للعامل الثاني. إذا صار ضمير الرفع يؤتى به مطلقا، سواء كان الذي يطلب الضمير هو العامل الأول أو هو العامل الثاني. طيب سؤال، هل نأتي بضمير النصب ومثل ضمير الجر؟ تقول في تفصيل، إن كان الذي يطلب ضمير النصب هو العامل الأول فهذا لا تأتي به، لأنه يترتب عليه أن الضمير سيعود على متأخر اللفظ ورتبة، فلا تقول ضربتهما وقام أخوات. وإن كان الذي يريد ضمير النصب هو العامل الثاني تأتي به، فتقول قام وضربتهما أخوات. ها؟ ها؟ الجر مثله تماما، يعني لو قلت مثلا قام قام ومررت بهما أخوات، هنا أعملنا الأول رفعنا أخاك على الفاعلية ولا لا؟ طيب ومررت بهما، الفعل مر، ماذا يريد؟ يريد فاعلا؟ لا، الفعل موجود اللي هو التاء. يريد مفعولا؟ لا، لأنه ما ينصب المفعول بنفسه، إذن يريد مجرورا. ولهذا لو سلطناه على أخوات إيش يصير التقدير؟ مررت بأخويك ولا لا؟ هل يصح الناتي بالضمير مع العامل الثاني؟ قال لك يصح، لأن الضمير اللي هو به ومررت بهما بهما، وإن عاد على متأخر في اللفظ لكنه متقدم في الرتبة. هذا على رأي الكوفيين. طيب على رأي البصريين، هل يصح أن تقول مررت بهما وقام أخوات؟ عملنا الثانية الآن ولا لا؟ فرفعنا أخوات على الفاعلية للفاعل العامل الثاني. طيب العامل الأول هل يصح أن نقول ومررت بهما؟ لماذا؟ لأنه يترتب عليه أن الضمير المجرور يعود على متأخر لفظا ورتبة. ولهذا على رأي البصريين تقول مررت وقام أخواك، مررت وقام أخواك. واضح الكلام؟ كلام هذا ما يتضح تماما إلا لو كان يكتب على لوح، يتضح لكم بصورة بينة واضحة، لكن إن شاء الله أنكم أهل اللي يعني يفهم. في أحد ما فهم؟ ها؟ هل فيه أحد منكم ما فهم؟ ها؟ مفهوم؟ ما فهم شيئا؟ ما الذي ما فهم؟ لا، ما الذي فهمت؟ ها؟ طيب، يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا، أنتم عرفتوا الآن التنازع في هذا المثال. طيب المثال هذا الآن على رأي من؟ ما يصح الكلام ده، رأيكم فيه ما رأي البصريين قطعا. لماذا؟ لأننا أعملنا الثاني. ها؟ طيب الأول أهمل ما معنى أهمل؟ لم يعمل في الاسم الظاهر، في الاسم الموجود. ماذا يحتاج العامل الأول؟ هل يحتاج إلى مرفوع أو إلى منصوب أو إلى مجرور؟ يحتاج إلى مرفوع، لأن المنصوب موجود اللي هو المتكلم. ناتي بالضمير معه ولا ما ناتي؟ ناتي، لأن الضمير عمدة. ولهذا عند الإعراب تقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والنون للوقاية، والياء مفعول، والفاعل ضمير مستتر وجوبا جوازا تقديره هو ضربني هو، يعود على ايه؟ على زيد. الواو عاطفة، ضربت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب، لو عكسنا المثال وقلنا ضربت زيدا وضربني، ها الآن عملنا إيش؟ ها يعني ضربت وضربني، أي ضربت وضربني، يعني من شرط التنازع أن يتأخر الاسم عن العاملين. طيب ضربت وضربني، لو قلنا زيد، إيش يحتاج الفعل الأول ضربت إلى مفعول؟ طيب هل نقول نأتي بالمفعول اللي هو الضمير ونقول ضربته وضربني زيد؟ ما يصح. ليه؟ لأنه يعود على متأخر اللفظ ورتبة، وهذا لا يجوز. هذه هي القاعدة. قال يجوز إعمال الأول واختاره الكوفيون، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه. إيش معنى كل ما يحتاجه؟ يعني العامل الثاني يؤتى معه بالضمير المنصوب، فتقول إيش؟ ضربني وضربته زيد، كذا ضربني ومررت به زيد، ها وإيش هذا على النص على الرافع، ها ضربت وضربني زيدا، على أساس أننا عملنا الآن الأول، والثاني يحتاج إلى ضمير مرفوع، ضمير مرفوع. إذن إن أخرت الفعل ضرب، صار العامل الثاني يحتاج إلى منصوب، وإن أبدلتهم مرة صار يحتاج إلى مجرور، وإن قدمت ضرب وأخرت ضربني صار العامل الثاني يحتاج إلى مرفوع. ها فتقول إيش؟ ضربت وضربني زيدا، ضربت عملنا الأول الآن على رأي من؟ إيه ضربت وضربني زيدا، ولا لا؟ العامل الثاني ضربني ماذا يحتاج؟ إلى فاعل نضمر به. إذن اتضح لكم الآن أنه إذا أعمل الأول فإن الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا، سواء ضمير الرفع أو ضمير النصب أو ضمير الجر. ليش؟ قال لك لأن الضمير وين عاد على متأخر، لكن هذا الاسم المتأخر هو معمول للعامل المتقدم، ها؟ طيب قال أو الثاني، إيش أو الثاني؟ يعني يجوز إعمال الثاني واختاره البصريون، فيضمر في الأول مرفوعه فقط، مرفوعه فقط. يعني الصورة الآن اللي أمامكم بالمثال هي على رأي من؟ البصريين. أعملنا الثاني في الاسم الظاهر وأضمرنا في الأول، ولهذا نقول فاعل ضرب ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. ليه قال ابن هشام مرفوعه فقط؟ قال لأنه إذا كان الأول يريد منصوبا أو يريد مجرورا فلا تأتي بالضمير المنصوب ولا الضمير المجرور، يعني فلا تقول على رأي البصريين ضربتهما، ها ضربته وإيش؟ وضربني زيد، وضربني زيد. أعملنا الثاني الآن، الضمير الفاعل عامل الأول ضربته ماذا يحتاج؟ إلى مفعول. هل تأتي به؟ لا تأتي به، لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ومثل لا يجوز أن تقول مررت به وضربني زيد، ما يصح أنك تأتي بالضمير المجرور مع العامل الأول. إذن العامل الأول المهمل في حالة إعمال الثاني ما يؤتى مع الأول إلا بضمير الرفع فقط، أما ضمير النصب وضمير الجر فهذا يحذف. وهذا معنى قول ابن هشام فيضمر في الأول مرفوعه فقط. وأنتم تعرفون لماذا الضمير هذا، أنه يؤتى بهذا الضمير تعويضا للعامل المهمل عما فاته من العمل في الاسم الظاهر. ولهذا اصطلحوا على أن العامل اللي ما يعمل في الاسم الموجود اصطلحوا على تسميته بالمهمل، واصطلحوا على تسميته بالمهمل. قال نحو قول الشاعر جفوني ولم أجف الأخلاء. هنا إيش اللي حصل؟ الآن عندنا عاملان، الأول جفوني والثاني أجفو. طيب الأول يريد الأخلاء إيه؟ فاعلا، لأجل يصير التقدير جفوني الأخلاء، يعني هم الذين جفوني. وإذا أعملنا الثاني يريد الأخلاء إيش؟ على أنه مفعول. طيب إيش عمل الشاعر هنا؟ أعمل الثاني، ولهذا الأخلاء مفعول به منصوب. طيب هل أضمر في الأول؟ طبعا في ضمير الأول، لأن فاعل جفوني ضمير مستتر، ها؟ تقديره هم ولا لا؟ تقديره هم، يعني جفوني هم. فهذا البيت يتمشى مع رأي البصريين. قال وليس منه، الضمير في منه يعود على التنازع، ها؟ ها؟ وغير؟ لا لا، لأن الواو هنا واو الفعل، لأن أصل الفعل معتل بالواو. جفا مضارعه يجفو، إذن جفا أصل جفوى بدليل يجفو، وحركت الواو وانفتح ما قبلها فطلبت الواو ألفا فصار الفعل جفا. إذا اتصل بالضمير ترجع الواو، مثل ما تقول عفوت، تقول جفوت وعفوت. فهمت؟ ما فهمت؟ ها؟ إيه، إذن الواو قطعا هنا ليس فيها الفاعل. ليش؟ لأن الفعل معتل بالواو، والفعل معتل بالواو. طيب قال وليس منه، أي من التنازع، قول امرئ القيس ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. لماذا لم يكن هذا من باب التنازع؟ إيش قال؟ لفساد المعنى، يعني أنه يشترط في التنازع أن يتوجه العاملان، أن يصح توجه العاملين إلى المعمول المتأخر من جهة المعنى. يعني الآن إذا قلت نعم رأيت وأكرمت زيدا يصح من جهة المعنى أن يتوجه العاملان، ها؟ لم يصح أن تقول رأيت زيدا، ويصح أن تقول أكرمت زيدا. إذن كل واحد من العاملين توجهه إلى المعمول المتقدم صحيح من جهة المعنى، واضح؟ وهذا شرط أساسي في باب التنازع. طيب نجي للبيت هذا، العامل الأول كفى والعامل الثاني أطلب والمعمول قليل، هل يصح أن كل واحد من العاملين أن يتوجه إلى هذا المعمول؟ قالت لا، يفسد معنى البيت، لأن الأصل البيت هو قول امرئ القيس: ولو أن ما أدعى ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. فامرئ القيس يقول: لو ثبت سعيي لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب قليل من المال. احصل التناقض. لكن نقول مفعول أطلب محذوف والتقدير: ولم أطلب الملك. يقول: لو أن سعيي الأدنى معيشة، يعني تكفين أدنى معيشة، ماذا يكون واقعي؟ يكفيني قليل من المال ولم أطلب الملك. واضح؟ هذا هو معنى البيت. ما رأيكم لو أننا سلطنا العامل الثاني على المعمول على سبب التنازع؟ ألا يفسد معنى البيت؟ يتناقض معنى البيت، يصير ولم أطلب قليل من المال، وهو يقول في الأول إنه لو كان سعيي لأدنى معيشة يكفين قليل من المال ولم أطلب قليلا من المال. تناقض المعنى. إذن معنى البيت: لو ثبت سعيي لأدنى معيشة، يعني لو كانت همتي دنية، وفرض سعيي لإيش؟ الأدنى معيشة، إيش يحصل لي إذا كان هذا هو قصدي؟ يكفين قليل من المال ولم أطلب الملك. هذا هو معنى البيت. إذا نقول على هذا المعنى لا يكون البيت من باب التنازع. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يتوجه أي واحد من المعمولين إلى المعمول المتأخر، بل يتعين توجيه الأول. أو لا يا أخوان؟ يتعين توجيه الأول، والمعمول الثاني اللي هو أطلب يريد مفعولا، نقول مفعوله محذوف دل عليه المعنى والتقدير: ولم أطلب الملك. ولم أطلب الملك. فهمتوا هذا أنتم؟ ظاهر أن البيت ليس من باب التنازع. ها؟ طيب، انتهينا الآن من التنازع. قال: باب المفعول منصوب. باب هذا مقطوع عن الإضافة، ولهذا ينون ويعرب على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هذا باب. المفعول مبتدأ، منصوب خبر، يعني أن حكم المفعول به هو النصب، وهذه قاعدة واضحة ومعلومة، أن الفاعل حكمه الرفع وأن المفعول حكمه النصب. ولا داعي للتعليل الذي يعلل به النحويون، يقولون إن الفاعل ثقيل تناسبه الرافع كذا، والمفعول خفيف تناسبه النص. تعليل هذا، يعني هل العرب عندما تكلموا قصدهم المعادلة هذه؟ أبدا. مثل هذا التعليل لا يلتفت إليه، وهذه قاعدة مستقرة ومعلومة على أن المفعول به حكمه النص. قال: وهو خمسة، يعني المفعول خمسة، خمسة أنواع: الأول المفعول به، الثاني المفعول المطلق، الثالث المفعول لأجله، الرابع المفعول معه، الخامس المفعول فيه اللي هو الظرف. هذه أنواع المفاعيل. بدأ بالأول وهو المفعول به. قال: وهو ما وقع عليه فعل الفاعل. مثل إيش؟ ضربت زيدا. صحيح الآن الضرب وقع على زيد، ها؟ أين الفاعل؟ أتى، اللي هو أنا. وأين فعله؟ الضرب. وقع على من؟ على زيد. إذن زيد هو المفعول به. طيب، لو قلت ما ضربت زيدا، ها؟ إيش تعرف زيدا؟ مفعول به، وقع عليه فعل الفاعل؟ ما وقع عليه فعل الفاعل، ها؟ أقول ما وقع عليه فعل الفاعل. ولهذا عبارة النحويين لا بد من تفسيرها، وهي أن معنى قولهم ما وقع عليه فعل الفاعل أي ما تعلق به فعل الفاعل إثباتا أو نفيا. فإذا قلت ضربت زيدا، فعل الفاعل تعلق بزيد إثباتا، وإذا قلت ما ضربت زيدا تعلق به فعل الفاعل نفيا، ولا لا؟ ها؟ نفيا. هذا هو معنى هذه العبارة. طيب، قال ومنه المنادى، هذا المقصود، ومنه المنادى. المنادى من هو؟ هو من طلب إقباله بحرف من حروف النداء، ومن طلب إقباله بحرف من حروف النداء، هذا معنى المنادى. كأن تقول مثلا يا خالد أعطني الكتاب، فالآن أنت بهذا الأسلوب تطلب من خالد أن يقبل عليك بندائك له لأجل أن يسمع أمرك، ها؟ بطلب الكتاب. لو كان عندك عدة أشخاص وقلت أعطني الكتاب، هل واحد منهم يدري من هو المراد؟ ما يدري من هو المراد. لكن إذا عينت واحدا منهم وقلت يا خالد أعطني الكتاب، فإن خالد هنا فيها معنى الإقبال، فيها معنى الإقبال. هذا هو معنى المنادى. والنداء هو طلب إقبال المخاطب بحرف النابة مناب أدعو، بحرف النابة مناب أدعو. طيب، لماذا يذكر المنادى في باب المفعول به؟ لأن المنادى مفعول به. لأنك إذا قلت يا زيد، فإنهم يقولون إن الياء نابت مناب الفعل أدعو، وكأنك قلت أدعو زيدا. إذن المنادى داخل في باب المفعول به، أقول داخل في باب المفعول به. من أي وجه؟ ها؟ بسبب كونه مفعولا به، أقول بسبب كونه مفعولا به. طيب، قال وإنما ينصب. اعلم أن المنادى ينصب في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أشار إليه بقوله مضافا، الثاني أو شبيها بالمضاف، الثالث أو نكرة غير مقصودة. المسألة الثلاثة هذه ينصب فيها المنادى. المسألة الأولى أن يكون المنادى مضافا، فهنا يجب نصب المنادى بالفتحة مثلا في المفرد. إذا قلت يا طالب العلم احفظ وقتك، فالمنادى أين هو؟ طالب. ما نوعه؟ مضاف. حكمه؟ يجب النصب. طيب، أعرف أنت أيها المستند، هيه نعم لا منادى منصوب نعم طيب احفظ وقتك انت يا اخي احفظ وقتك لا اعطنا اياها دفعه واحده دون الهمزه احفظ احفظ منادى احفظ ايه فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت وقت مفعول به منصوب وهو مضاف الكاف مضاف اليه طيب قال وانما ينصب مضافا يعني حاله كونه مضافا كيا عبد الله يا عبد الله فيا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الاعراب وعبد منادى منصوب علامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره وعبد مضاف ولفظ الجلاله مضاف اليه مجرور بالكسرة الثاني أو شبيها بالمضاف الشبيه بالمضاف مر علينا في أي موضع مر علينا الشبيه بالمضاف ففي أي موضع يبدو ما هو بعيد ها صحيح إلى أن نافية للجنس إلى أن نافية للجنس طيب ما المراد بالشبيه المضاف ها كلامك جيد صحيح لكن هم عرفوا بتعريف اخر ذكرته هناك انا هو ما اتصل به شيء من تمام معناه ها وما اتصل به شيء من تمام معناه هذا المتصل اما ان يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا والفرق يا إخوان بين المضاف والشبيه المضاف كما ذكرنا لكم في باب لا النافي للجنس أن المضاف ما يكون فيه تنوين والشبيه المضاف يوجد فيه التنوين طيب يا حسنا وجهه ها إيه رأيكم لو قلنا يا حسنا هل يتضح الآن الحسن مسند إلى ماذا؟ لكن لما قلنا يا حسنا وجهه اتصل به شيء من تمام معناه ها؟ اتصل به شيء من تمام معناه ولماذا لا يسمى مضافا؟ لوجود التنوين إذا سموه بإيه؟ بالشبيه المضاف لأنه في شبه من الإضافة في شبه من الإضافة يعني لو قلت مثلا يا حسن الوجه ها هنا في إضافة مع أن يا حسن الوجه مثل يا حسن وجهه من جهة إن كلمة الوجه تممت المعنى ووضحت المقصود لكن لما كان الأول يا حسن الوجه ما في تنوين صار من باب الإضافة ولما كان يا حسن وجهه فيه التنوين صار من باب الشبيه ها بالمضاف طيب ما نوع الاسم المتمم للمعنى جاء مرفوعا ها على انه فاعل لحسنا ولهذا تقول يا حرف نداء وحسنا منادى منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره وجهه فاعل لحسن يعني فاعل الصفه المشبهه وفاعل المرفوع ها مرفوع وعلامة إيش فعل مرفوع مرفوع ها لا فعل الصفة إيه مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة المقصود أن وجهه فاعل للصفة المشبهة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وجه مضاف الضمير مضاف إليه قد يكون الاسم المتمم للمعنى منصوبا مثل إيه يا طالعا جبلا تمهل أو يراكبا سيارة اتئد. فيا حرف نداء وطالعا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاء ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فطالعا أنت. جبلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يا رفيقا بالعباد، إيش نوع المتمم للمعنى؟ مجرور. إذن تقول بالعباد جار ومجرور متعلق بإيه؟ برفيقا. فصار المتمم للمعنى قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. النوع الثالث مما يجب فيه النص، قال أو نكرة غير مقصودة. النكرة غير المقصودة هي النكرة الباقية على تنكيرها. إنما احتاجوا إلى أن يقولوا غير مقصودة، لأن سيأتي بعد قليل النكرة المقصودة. ها يا إخوان، إذا ما الفرق بين النكرة المقصودة وغير المقصودة؟ النكرة المقصودة هي التي حدث لها تعريف بعد النداء، أو قل بالنداء بواسطة النداء، هذه تسمى نكرة مقصودة. النكرة غير المقصودة هي الباقية على تنكيرها. ها؟ مثل إيش؟ قال كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يعني الأعمى وهو يسير في الطريق، يسير في الطريق عندما يحس أو بدون أن يحس، فهو يمشي في الطريق أو يريد أن يقطع الشارع مثلا، ها؟ قال يا رجلا خذ بيدي، رجل هنا نكرة باقية على تنكيرها أو حدث لتعريف بسبب النداء باقية على تنكيرها. لأن هل الأعمى يريد رجلا معينا؟ هل يريد زيدا أو عمرا؟ ما يريد رجلا معينا. إذن هذا يسمى عند النحويين النكرة غير المقصودة، يعني النكرة الباقية على تنكيرها. طيب النكرة المقصودة وضحها، لو سأل المدرس في الفصل فرفع الطلاب أصابعهم فقال يا طالب أجب، يا طالب أجب، طالب نكرة لا، هل هو قال يا خالد أجب؟ قال يا طالب أجب. إذن هي نكرة، ولكنها نكرة مقصودة أو غير مقصودة؟ مقصودة، بدليل أن الطالب المشار إليه سيجيب دون بقية زملائه. إذن فهم زملائه أن هذه النكرة يراد بها الطالب المعين المشار إليه. إذن صارت النكرة في باب الندى نوعان، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة، ويختلفان في الإعراب. النكرة غير المقصودة كما علمتم يجب نصبها، أما النكرة المقصودة فهذه يجب فيها البناء، يجب فيها البناء كما سيتبين من قول ابن هشام. والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به، كيا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل لمعين، ها؟ ويا رجل لمعين. طيب قال يبنى على ما يرفع به، متى يبنى المنادى على ما يرفع به؟ إذا اجتمع فيه وصفان، الوصف الأول أنه مفرد، والوصف الثاني أنه معرفة. طيب ما المراد بالمفرد هنا؟ المراد بالمفرد هنا مثل المراد بالمفرد في باب لا النافية للجنس، هو ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. إذن يدخل في المفرد المفرد كزيد، ها، ويدخل المثنى ويدخل الجمع، كل هذه تعتبر في باب النداء من قبيل المفرد. فإذا قلت يا زيد أقبل، ما نوع المنادى؟ مفرد. طيب يا زيدان مفرد، يا زيدون مفرد. طيب يا طالب العلم ليس بمفرد، يا طالعا جبلا ليس بمفرد. إذن صار المنادى ثلاث أنواع مثل اسم لا النافية للجنس، إما أن يكون مفردا أو مضافا أو شبيها بالمضاف. إذن فهمت الوصف الأول الآن، ها، وهو إيه؟ أن يكون المنادى مفردا. الثاني قال معرفة. المعرفة هنا نوعان، معرفة قبل النداء ومعرفة بواسطة النداء. ولعلكم علمتم قبل قليل إن المعرفة بواسطة النداء هي النكرة المقصودة، هي النكرة المقصودة. فعلى هذا إذا قلت يا زيد، الآن زيد فيها وصفان، الوصف الأول أنه مفرد والثاني أنه معرفة، هل هو معرفة بواسطة النداء ولا قبل النداء؟ قبل النداء، لأنه علم. واضح حكمها الإعرابي. يقول ابن هشام يبنى على ما يرفع به، يعني رجعوا حيث الرفع، تضعوا مبتدا ولا فاعلا، فالذي يرفع به يبنى عليه. وتعرف انك لو قلت جاء زيد ستقول زيد فاعل مرفوع بالضمه، اذن يا زيد يا حرف ندا وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب، لأننا اتفقنا على أن المنادى من باب المفعول به، من باب المفعول به. طيب يا زيدان فيه صفتان، المثال مفرد ومعرفة. طيب يا زيدون كذلك، فتقول يا حرف نداء وزيدان منادى مبني عليه على الألف، لأنك لو قلت جاء الزيدان ستقول الزيدان فاعل مرفوع بالألف. وابن هشام هل قال يرفع على الضم يبنى على الضم، ولا قال يبنى على ما يرفع به؟ يبنى على ما يرفع به. إذن اللي هو يرفع به يبنى عليه. إذن تقول يا زيدان منادى مبني على الألف لأنه مثنى، ويا زيدون مبني على الواو لأنه جمع مذكر سالم. واضح إخوان؟ طيب النوع الثاني من أنواع المعرفة ما كان معرفة بواسطة النداء، وهذا النوع يراد به النكرة المقصودة. النكرة المقصودة قال ابن هشام، قال ابن هشام كيا زيد ويا زيداني ويا زيدون ويا رجل لمعين. إيش معنى المعين؟ يعني أنه صار معرفة بواسطة النداء، بواسطة النداء. فلو مثلا شخص يخاطب شخصا قدامه يتكلم معه، هل يصح أن يقول يا رجلا اتق الله أو يقول يا رجل اتق الله؟ يا رجل. ليه؟ لأن هل نكر ذي صارت مقصودها الآن، يراد بها رجل معين، يراد بها رجل معين. لكن قول الأعمى يا رجلا لأن نكر غير مقصوده. ولهذا الأعمى إذا قال يا رجل خذ بيدي يصير لحم، تأخذ بيده ولا لا؟ أو تتركه لأنه لحم؟ كيف؟